خضر الصحراء بهجة ونضار مزدهر. واتنين يا صخرة مشهود بلا وعمران، يا فجر زاد اشراق، يا فجر زاد اشراق نور لنا البلدان. بالعلم والإخلاص حشيد البنيان، بالعلم والإخلاص حشيد البنيان، بالعزم والإيمان. زهر نوار بين الريان نديان، ومن الديار نزهور من أبهج الأنوار. شذت الطيور في حبور بعزة السودان، جدت بأحلى ثمار، جدت بأحلى ثمار في حقلنا الوديان. بالعلم والإخلاص حشيد البنيان، بالعلم والإخلاص حشيد البنيان، بالعزم والإيمان. بلدنا أمان في كل خطوة، نجاح في كل وسط ضمان. كل ما بدت أفراح من مجد الرحمن، وطننا يبقى دوام، وطننا يبقى دوام ثابت عظيم الشان.